يقول علي دين، يقول وأنا معسر، فأحضر الرجل الذي له، فأحضر صاحب الدين فأخذ يوزع الزكاة علي. نعم. يقول فهل الزكاة التي أخذت يمكن أن أسدده بها؟ لا. أولا نسأل أن يفرج عنا وعنك، وأن يجعلنا وإياك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وثانيا إذا لم يكن ذلك تحيلا من صاحب الدين من أجل أن تسدده فلا بأس، ما دمت مدينا وفقيرا لا بأس أن تأخذ الزكاة، ويمكنك أن تسدد منها هو أو غيره، لكن لا تقل أبقها عندك فإنها من الدين الذي لك علي. كما أنه لا يجوز للدائن أن يقول أنا قد تنازلت عن الدين الذي عليك زكاة من زكاة أموالي، هذا لا يصح، لأنه إنما فعل ذلك لعلمه أنك لا تستطيع السداد، فلذلك يعني تحيل. المهم إذا خلى ذلك من الحيل تماما وهو يعطيك ويعطي غيرك فلا بأس أن تأخذ ما دمت مدينا ومحتاجا، وإن سددته منها أو من غيرها في المستقبل فلا حرج عليك إن شاء الله، شريطة أن لا يكون له تدخل في التحيل من أجل أن تسدده. نعم.